الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني والأربعون في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ما توقف مطلب أنت طالبه لربك، ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك. ما توقف مطلب أنت طالبه بربك، أي لن تخيب في طلب أمر تسعى إليه معتمدا على توفيق الله سبحانه وتعالى لك، ومعتمدا على قدرته، ومتبرئا من حولك وقوتك. طلب من هذا القبيل لا يمكن أن تخيب في السعي إليه. ثم يقول: ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك، أي لن توفق في الوصول إلى هدف الذي تبتغيه من طلب تعتمد فيه على حيلتك وعلى قدرتك وعلى الجهود التي تنظر أو ترى أنك تتمتع بها. هذه خلاصة معنى الحكمة بشكل الظاهر التي يقولها أو يذكرنا بها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ما توقف مطلب أنت طالبه بربك، ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك. هذا الكلام من أين جاء به ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، وما هو دستوره، وما الدليل عليه؟ هذه المسألة من أوليات أو من جذور أمور العقيدة الإيمانية. بل لا يكون الإنسان مؤمنا حقا بالله عز وجل إلا إذا اصطبغ بهذا الذي يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. نحن نعلم أن هنالك كلمة قدسية علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب منا بمناسبات كثيرة أن نرددها ونكررها، هي كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى هذا الكلام الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه ويوصيهم بتكراره كلما حجبهم أمر أو كلما طافت بهم مصيبة؟ نعم، ما معنى هذه الكلمة؟ معنى هذه الكلمة أن الإنسان ينبغي أن يعلم عندما ينهض لأمر من أموره أن ما يخيل إليه من قوة يتمتع بها ومن قدرة يعتمد عليها ومن حيلة فكرية يضع الخطط لها، كل ذلك وهم وباطل. والحقيقة أن الإنسان أيا كان لا يتمتع بأي حول، بأي مكنة يعني، ولا قوة إلا أن تفد إليه هذه القوة من عند الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا هذا، فالثمرة التي ننتهي إليها في على مستوى السلوك وعلى مستوى العمل، هو أننا عندما نهرع إلى أعمالنا التجارية أو شؤوننا الجهادية أو دراساتنا العلمية أو إلى أي نشاط من الأنشطة، ينبغي أن نعلم أننا في ذلك كله إنما نعتمد على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى توفيقه. هذه هي نتيجة كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والإنسان الذي ينسى هذه الحقيقة فينهض لأي عمل من أعماله، لأي نشاط من نشاطاته، لأي جهد من جهوده الاجتماعية الدنيوية أو الدينية. إذا نسي هذه الحقيقة وقيل إليه أنه إنما ينهض بذلك كلها اعتمادا على قدرة هو يتمتع بها، إذا استقرت هذه العقيدة في كيانه فقد كفر. وإذا كانت هذه العقيدة تمر به دون وعي فهذا مزق إلى الكفر، يمكن أن تودي به هذه الفكرة يوما ما إلى الكفر إذا استقرت هذه العقيدة لديه في كيانه. هذا ما ينبهنا إليه ابن عطاء الله. وانظروا في هذا إلى كلمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدقيقة في الحديث الصحيح الذي يقول فيه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هذه الفقرة توهم نقيض ما يقوله لنا ابن عطاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول المؤمن القوي خيرا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف فقد نعت الإنسان في بعض الأحيان بالقوة ونعته في بعض الأحيان بالضعف، فهنالك مؤمن قوي يعني يتصل بالقوة، وهنالك مؤمن ضعيف يعني يتصل بالضعف. وهذا يوهم أن القوة في الشخص القوي منبثقة من ذاته، وأن الضعف في الشخص الضعيف أيضا منبثق من ذاته. قد يوهم هذا الكلام أو صدر هذا الحديث هذا المعنى، لكن ماذا يقول بعد ذلك؟ استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز. بدأ فقال: أولا استعن بالله، ثم قال لك ولا تعجز، يعني جعل عدم العجز ثمرة لاستعانتك بالله سبحانه وتعالى. لماذا لم يقل لا تعجز واستعن بالله؟ منطقيا هذا الكلام غير وارد، لأن السبب أولا والمسبب ثانيا، أليس كذلك؟ السبب يأتي أولا أم المسبب؟ يعني السبب أولا أم النتيجة؟ السبب، السبب هنا ما هو؟ الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. إذا استعنت بالله جاءت النتيجة، النتيجة ما هي؟ القوة وعدم العجز. إذا القوة من أين تأتيك؟ من عند الله سبحانه وتعالى. لكن لو قال لك المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تعجز واستعن بالله، هذا الترتيب يتنافى مع المنطق، فكأنه وضع المسبب قبل السبب، أو كأنه وضع النتيجة قبل السبب. إذن قوتك إنما تأتي من عند الله سبحانه وتعالى، تستعين بالله فيلبي الله سبحانه وتعالى دعاءك ويهبك قوة من لدنه، فأنت تتمتع بالقوة التي يهبك الله عز وجل إياها. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: المؤمن القوي خيرا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أي المؤمن الذي يلتجئ إلى الله ويستعين به فيستجيب الله دعاءه فيقويه خيرا من ذاك الذي يركن إلى ضعفه ولا يتسبب للتحول من الضعف إلى القوة. هذا شيء. وشيء آخر أذكركم به قبل أن ندخل في التطبيقات العملية لهذه الحكمة، أذكركم بشيء كنا قد ذكرناه في أمور العقيدة يوم كنا ندرس العقيدة في هذه الدروس. قلنا يجب على الإنسان أن يعلم بمقتضى العقل الذي وهبه الله عز وجل إياه أن القدرة التي يتمتع بها الإنسان عند نهوضه إلى الأعمال التي ينهض بها، هذه القدرة عندما ينهض بالأعمال التي يريد أن ينهض بها تأتيه في تلك اللحظة هبة وعونا من عند الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام كنا قد ذكرناه وهو أمر من أهم أمور العقيدة. مثلا أنا الآن جالس هكذا وفجأة أعزم على أن أنهض فأقوم، عندما عزمت على النهوض والقيام يتجه الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته إلي فيسكب في كياني القدرة على القيام، يعني ليست في كياني قدرة مستودعة موجودة والباري عز وجل قد تركها لي فهي تفعل فعلها في كياني. هذا غلط علميا وخطأ منطقيا، إنما تأتيني القدرة هبة من عند الله لحظة فلحظة عند الحاجة، عندما استيقظ هكذا لأقول يتفضل الله عز وجل علي بالقدرة وإذا بي قمت. فالقدرة التي بها قمت قدرة جديدة طازجة جاءتني الساعة من عند الله سبحانه وتعالى. ألا تذكرون، ألا يذكر كل منكم أنه مر بلحظات أو بساعات كان يعلم أنه قادر ويتصور أنه إذا قام يستطيع أن يقوم، حاول فوجد أن القوة قد خانته وأن قدرته التي تعود عليها غابت عنه للحظات. كل منا مر بمثل هذه الحالات، يريد أن يرفع يده يجد أن القدرة التي كان يتمتع بها غابت عنه. نعم، تكون راقبا وتحاول أن تقوم وتحرك يدك وإلى بيدك لبضع لحظات ربما أطول تصبح كأنها خشبة وكأنها ليست جزءا منك. هذا على ما يدل؟ يدل على أن الإنسان لحظة فلحظة يتمتع بقدرة تأتيه هبة من الله عز وجل. إذا القدرة التي بها تتحرك هي في الحقيقة ليست قدرتك، إنما هي قدرة من؟ قدرة الله عز وجل وزعها بين عباده ليتحركوا بها ولينشطوا بها ولينهضوا بها إلى أعمالهم وشؤونهم المختلفة. وعندما يشاء يجتذب هذه القوى بلحظة واحدة الكل يصبحون خامدين عاجزين. نعم، انظروا في هذا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كلمة الفقراء ليست كما يتصور بعض الناس أنها تعني الفقر يعني المالي فقط، هكذا يظن بعض الناس، أنتم الفقراء، يعني المال الذي بيدكم ليس لكم وهو مال الله عز وجل. كلمة أنتم الفقراء كلمة مطلقة، تعني يا أيها الناس أنتم لا تملكون شيئا، أنتم في غاية الضعف تماما، كما قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. فأنتم فقراء، الفقير من؟ الذي لا يملك أي شيء. لو قلت أنا أملك عقلي إذن أنا لست فقيرا، لو قلت أنا أملك القوة التي في كياني إذن أنا لست فقيرا، لو قلت أنا أملك قراري إذن أنا لست فقيرا. بينما يقول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء، أي الذين تتصفون بالفقر المطلق بكل أنواعه، فأنا فقير فيما يتعلق بالوعي والإدراك، لأن هذا العلم جاءني من عند الله، ولا يحيطون بشيء من علمه، من علمه نسب العلم حتى عندما تتمتع به أنت، نسبه إلى من؟ إلى ذاته لا إليك. نعم، فأنت لست صاحب القوة التي تتمتع بها، هي وديعة، وديعة استوداتها. المال كذلك، كل شيء كذلك. إذا ماذا نملك؟ لا شيء، لا نملك شيئا. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلمة القدسية التي علمنا إياها وأمرنا أن نكررها، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا بالله. نعم، والله سبحانه وتعالى أوضح لنا هذا في كثير من كلامه المبين في مناسبات شتى. أولا أيها الإخوة، قبل أن ننتقل إلى التطبيق بالنسبة لهذه الحكمة، يجب أن نتشبع بمعرفة هذه الحقيقة لأنها من أمور العقيدة. فيجب على كل مسلم أن يعلم أنه لا يملك حولا ولا قوة ولا طولا. قوته التي يتمتع بها تأتي لحظة فلحظة فلحظة من عند البارئ الخالق جل جلاله. لا نستطيع أن نشبه، لكن نقرب. أرأيتم إلى هذا الضوء الذي ترونه، الضوء الكهربائي؟ قطعا هذا الضوء يعني ليس منبثقا من هذه النيرونات التي أمامكم أبدا. ولو أن مصباحا من هذه المصابيح نعم تمتع بلسان الناطق وقال أنا أتمتع بهذا الضياء، هذا الضياء ضيائي، لا سخرنا نحن العقلاء من كلام هذا. نحن نعلم أن هذا الضياء سار إليها من أين؟ من المولد الكهربائي الذي تنبع منه هذه الطاقة الكهربائية، أليس كذلك؟ هذا تقريب للحقيقة التي نقولها. نحن أشبه ما نكون بهذه المصابيح، نعم، لكن نحن أدوات تنعكس عليها صفات الله سبحانه وتعالى. فنحن نتمتع بحسب الظاهر بالقدرة، القدرة لحظة فلحظة فلحظة آتية إلينا من عند الله سبحانه وتعالى. وقد قلت لكم أكثر من مرة إن الذي يتصور أن الله عز وجل أودع في الإنسان شيء اسمه القوة وجعلها وديعة في كيانه ثم تركه لقوته هذه يتمتع بها كما يشاء، فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى. لاحظوا هذا الكلام، لا يتفق إطلاقا مع إيمانك بوحدانية الله عز وجل. إذا كان الباري عز وجل يودع في كيانك قدرة ثم يتركك، وإذا بك تتمتع بهذه القدرة ذاهبا آيبا متحركا نشطا، طيب هذه القدرة انفصلت عن الله إذا نحن نتصور الآن هكذا انفصلت عن الله، والباري عز وجل لا علاقة له بالله لأنه الآن منفصل عن الله. إذا في الكون قدرة منفكة عن الله عز وجل هي الأخرى تحركك وتعينك وتفعل فعلها في كيانك. أليس هذا عين الإشراك بالله عز وجل؟ طيب هذه القدرة إذا انفصلت عن الله وهي تفعل فعلها، إذا هنالك إله، إله آخر غير الله عز وجل. لا. هذه القدرة لا تنفك لحظة واحدة عن مصدرها، ومصدرها من؟ هو الله سبحانه وتعالى. نعم. أنا الآن أتكلم وحدث لساني، لو أنني اعتقدت أن الله عندما خلقني وهبني طاقة الكلام ثم تركني لهذه الطاقة، والطاقة تفعل فعلها في كياني، إذا فأنا آمنت بأن هنالك طاقة في الكون غير قدرة الله، وهي الطاقة التي أودعها في كياني. معاذ الله، معنى من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، كل شيء يتحرك بأمر صادر من الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه الحقيقة يعني لا يعجز الإنسان العاقل عن أن يفهمها ويعلمها. المعتزلة في يوم من الأيام سقطوا في هذه الوهدة وتاهوا تيها غريبا وعجيبا، لكن مرت المعتزلة وانتهت، ثم إن المنطق والعقل والعلم كل ذلك بيّن أن الله سبحانه وتعالى هو الفعال. نعم، هو قيوم السماوات والأرض. ماذا تعني كلمة قيوم؟ أي هو الذي تقوم السماوات والأرض بأمره. نحن مما في السماوات وما في الأرض، فحركاتنا سكناتنا كل ذلك مصدره الباري سبحانه وتعالى لحظة فلحظة. حياتي التي نتمتع بها مستمرة بمدد من الله سبحانه وتعالى لا ينقطع لحظة فلحظة، وإذا انقطع المدد غابت الحياة، انتهت الحياة. تماما كما أننا لو قطعنا السلك الذي يصل بين هذه الأضواء وبين مصدرها، رأسا ينقلب المكان إلى ظلام. إذا عرفنا هذه الحقيقة، ما الثمرة التي ينبغي أن نعود بها إلى واقعنا السلوكي والاجتماعي؟ الثمرة هي أن نكون مع الله جل جلاله دائما في كل حركاتنا وكل سكناتنا وكل أعمالنا الفردية والاجتماعية على اختلافها. ما معنى أن نكون مع الله عز وجل؟ أي أن نعلم أننا في كل عمل من أعمالنا، في كل شأن من شؤوننا، فقراء إلى الله عز وجل. فما من طلب أطلبه إلا وأنا أطرق به باب الله، ما من حركة أبديها إلا وأستعين فيها بالله عز وجل، ما من عمل فكري أو عضلي أنهض به إلا وألجأ فيه إلى سلطان الله سبحانه وتعالى. دراسة، تجارة، صناعة، فلاحة، زراعة، جهاد، أي عمل من الأعمال، الثمرة الطبيعية المنطقية لهذه العقيدة التي فهمناها هي أنني عندما أنهض بأي عمل من الأعمال لابد أن أجد نفسي واقفا على باب من؟ على باب الله سبحانه وتعالى. انظروا أيها الإخوة إلى هذه العقيدة، إذا نمت في كيان الإنسان كيف تمضي به إلى ذكر الله عز وجل، كيف تلجئه هذه العقيدة إلى أن يكون دائما من الذاكرين لله سبحانه وتعالى. ذلك الآن يعني لو فرض أن إنسانا له يعني أب أو إنسان ضعيف جدا جدا له قيم من الناس من البشر مثل بشيء مثلي الآن نعم إذا أراد أن يذهب إلى سوق فيشتري متاعا يأخذ منه المال. إذا أراد أن يقوم بعمل من الأعمال يأخذ العون منه. إذا أراد أن يذهب ليدرس يطرق بابه من أجل أن يأخذ المعونة منه لدراسته ولعمله العلمي وما إلى ذلك. إذا تجد هذا الإنسان دائما ذاكرته مرتبطة بمن بهذا الذي يقدم له العلم دائما هو معه لأنه هذا مثال مسلم الذي سخر الناس بعضهم لبعض والقوة كلها تأتي من عند الله عز وجل. فإذا عرفت أن مصدر كل قوة وكل توفيق وكل طاقة وكل فكر وكل علم هو الله عز وجل إذا متى أكون غافلا عن الله؟ كل ما قمت بعمل من الأعمال ستجد نفسك محتاجا إلى من يمدك بهذا المدى. فأنت ستقول له يا رب إن بلسان الحال أو بلسان المقال يا رب أعني في دراستي أعني في وظيفتي أعني في فلاحتي أعني في تجارتي أعني في جهادي ضد العدو أعني في كل هذه الأمور لأنك تعلم أن لا قوة لك أبدا. كل ما تريد أن تفعله تعتمد فيه على قوة آتية من عند الله عز وجل. فأنت بطبيعة الحال ستكون دائما مع الله. لا يكون الإنسان غافلا عن الله عندما إلا عندما يكون غافلا عن هذه الحقيقة. ثم هنا نأتي إلى يعني ما يتعلق بالتطبيق والإشكالات المتعلقة به. واحد يقول طيب أخي أنا الآن قمت بعملي الدراسي معتمدا على ذاتي ولم أتصور ولم أتفكر أبدا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يريدني. طيب يمكن أن أجد نفسي قد نجحت فكيف يمكن أن أفهم كلام عطاء الله ما توقف مطلب أنت طالبه بربك وما تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك. ها أنا ذا قد طلبت هذا الأمر بنفسي يعني معتمدا على نفسي وقد تيسر. قد يقول قائل هذا الكلام ما المراد بالتيسير أو التوقف؟ المراد بذلك التوفيق. التوفيق الإنسان الذي يدخل في عمل علمي أو عمل عضلي ناسيا أن الله هو الذي يمده بالقوة وهو الذي يمده بالعون ممكن أن ينجح بحسب الظاهر في عمله لأن الله سبحانه وتعالى يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. عطاء ربك ما هو؟ القوة، المال، الفكر، الوعي، التدبير كله نعم. لكن التوفيق هو الهدف، التوفيق هو الثمرة. فمن سعى سعيه هذا معتمدا على نفسه ناسيا ربه قد ينجح نجاحا شكليا في عمله العضلي أو عمله الفكري لكنه لا يوفق. رب رجلا حمل الشهادات العلمية لكن التوفيق جانبه لأنه اعتمد في هذا على نفسه لا على الله سبحانه وتعالى. هذا جزء من الجواب. الجزء الثاني هذا الكلام البالي يخاطب به من؟ عندما نقرأ القرآن أو نقرأ حديث رسول الله أو نقرأ كلاما من عطاء الله. كلام هذا مخاطب به المؤمن الذي بايع الله والذي قال آمنت بأن الله هو الإله الواحد الأحد الذي لا شريك له. هو الذي يطالب بهذا وهو الذي يهدد بعدم التوفيق إن لم يعلم هذه الحقيقة. لكن الجاحد الكافر الذي اصلا ليست بينه وبين الله بيعه، ما في بيعه بينه وبين الله، هل ينطبق لهذا القانون؟ هل نقول له اذا لم تعتمد على الله في عملك لم توفق، واذا اعتمدت عليه توفق وهو غير مؤمن بالله عز وجل؟ لا. مثال ذلك الصلاة، الباري عز وجل خاطبنا بها وقال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أليس كذلك؟ طيب هل يخاطب بهذه الصلاة الكافر؟ لا أبدا، حتى لو قام صلي صلاته صحيحة وما مقبول كذلك اطلاقا. طيب الصوم مطلوب منه، الزكاة مطلوب منه، المحرمات التي حرمها الله علينا مطلوب من الله، هذه الفروض تأتي بعد الالتزام بالأصول. فمن التزم بعقائد الإيمان لا بد أن يلتزم بفروعه. أنا آمن أنه لا إله إلا الله، لا معبود بالحق إلا الله، هو القوي لا قوي غيره، هو الذي يدبر لا مدبر غيره. بعدين جدار عند السلوك يعتمد على قوتي، يعتمد على طاقتي، اذا انا ما قدرت عقيدتي، من هنا ياتي هذا التهديد. فهذا شيء يخاطب الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين. وانا اضعكم امام المثال، المسلمون في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كتب الله عليهم الجهاد بعد الهجرة كانوا يستجيبون لنداء الجهاد معتمدين على من؟ على قدرة الله سبحانه وتعالى، على توفيق الله. وقد برأ كل منهم نفسه من شيء يقول حول طاقة إلى آخره، أليس كذلك؟ في بدر ألم يكن يأمر كذلك؟ في أحد كذلك؟ في الخندق كذلك؟ كيف كان النصر يأتيهم؟ يأتيهم من علو مخترقا الأسباب المادية كلها. في بدر نصرهم الله وهم قلة، وكانوا يؤمنون أن ينتصر الكسرة، أليس كذلك؟ هذا مصداق قول ابن عطاء الله، ما توقف مطلب من تطالبه بربك. طيب يوم حنين رأى المسلمون أنفسهم لأول مرة 12,000 شهر كبيرة، كانوا بينتصروا لما بيكونوا 1500، لما بيكونوا 700، لما بيكونوا نعم. فقال قائلهم من الغلبة اليوم من قلة؟ إذا هنا كان هنالك من كل بعض يترك بعض النصر معتمدا على نفسه. طيب ما الذي حصل؟ وقع الخذلان، وقد خلد الله هذا الخذلان في كلامه المبين عندما قال ويوم حنين إذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. طيب هذا الخذلان لماذا؟ تطبيقا للقاعده القائله وما تيسر مطلب أن تطالبه بنفسك، ما تيسر هذا المطلب. لكن تعالى وقل لكم، عندما خذل المسلمون خذلان المسلمين كان يعني انتصار من؟ المشركين، وليس كذلك؟ قد يقول منكم قائل لماذا لم تطبق هذه القاعدة هناك أيضا؟ المشركون قبيلة هذيل وثقيف والآخرون كلهم معتمدون على أنفسهم، لماذا طبقت القاعدة في الجيش الإسلامي ولم تطبق هذه القاعدة في عند الكفرة المشركين؟ الجواب عرفناه، المشركون غير ملتزمين بهذا المبدأ، غير مبايعين، لم يبايعوا الله سبحانه وتعالى، فالباري عز وجل ما أقنعهم بهذا القانون. لكننا نحن المسلمين بايعنا الله سبحانه وتعالى، قلنا له آمنا بأنك الله الذي لا إله إلا هو بديع السماوات والأرض قيوم السماوات والأرض. طيب مقتضى هذا القانون أن يطبق فلا أستعن إلا بالله عز وجل. قلت هذا الكلام ثم استعنت بنفسي، لابد أن يأتيني التأديب من عند الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا الكلام أن المسلمين عندما يكونون متشبثين بهذه العقيدة وضعوا هذه العقيدة من حياتهم موضع التنفيذ، فلا بد أن يكونوا موفقين دائما في شؤونهم وأعمالهم، وتوفيقهم يعني خذلان آبائهم. لاحظون كيفين؟ فأنا عندما أطبق هذا القانون وأستعين بالله في جهادي ينصرني الله، ونصر الله لي ونصر الله لي يعني خذلان آبائي. عندما أستعين بالله عز وجل في شؤوني الدراسية لابد أن أوفق في أعمال دراسية، وتوفيق الله لي في أعمال دراسية يعني خذلان آبائي أيضا في مجال العلم الذي ينافسونني فيه. هذه حقيقة منطقية ينبغي أن نتبينها. هذا المبدأ أيها الإخوة إذا يطبق على مستوى الأفراد في نطاق المسلمين، ويطبق أيضا يطبق أو يجب تطبيقه على مستوى المجتمعات الإسلامية. فإذا نعط بعمل أقامك الله فيه، زراعة، فلاحة، صناعة، تجارة، دراسة، أي عمل من الأعمال ينبغي أن لا تتحرك إلا وأنت على يقين بأن القوة تأتيك من عند الله، وأن التوفيق يأتيك من عند الله، وأن الفكر الذي تستعين به إنما يأتيك من عند الله سبحانه وتعالى. أي تستعين بالله ثم تنطلق كما قال رسول الله: استعين بالله ولا تعجز. انظر تجد أن التوفيق حليفك دائما. كذلك على مستوى المجتمع عندما نجاهد، الجهاد ماضي إلى يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى دائما يبتلي هذه الأمة بالأعداء ويمتحن يبتلي هذه الأمة. ترى ماذا سيكون موقف هذه الأمة؟ المجاهدون هو القائل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يسلط علينا العدو من هنا ومن هنا، ينتقص من أوطاننا، من بلادنا، من حقوقنا، يسيء إلينا. طيب المطلوب منا أن نجاهد. فإذا قمنا إلى الجهاد ونحن نعلم أن القوة التي بها نتحرك هي قوة الله، وأن الجهد الذي نبذله إنما هو آت من عند الله سبحانه وتعالى، بهذه العقيدة قمنا وبهذه العقيدة تحركنا، لا شك ولا ريب في أن النصر سيكون حليفنا قولا واحدا، لا شك في هذا ولا ريب. التاريخ شاهد على هذا القاسي والداني، والمستقبل خاضع لهذا القانون. ولكن إذا نسينا هذه العقيدة ولم نتعامل معها واعتمدنا على أنفسنا فقط، لا أقول كلمة فقط غير واردة، اعتمدنا على أنفسنا، ليش نحن ما شركاء مع الله حتى نقول اعتمدنا على أنفسنا فقط؟ بدك تعتمد على الله فقط. نعم، فما الذي ستكون إليه حالنا؟ بما أن مسلمين الحمد لله، لا نزال مسلمين، بايعنا الله على الإسلام ثم كان سلوكنا مخالف عقيدتنا، نقع في طائلة قول من عطاء الله: وما تيسر مطلب أن تطالبوه بنفسك. نعم، تاريخ شاهد على هذا أيها الإخوة. لكن إياكم أن تتفهموا كلامي خطأ، فتصوروا أن معنى اعتمادنا على الله أن ننفض أيدينا من أي تدبير، أن لا نجمع العدة والوسائل، هذا معنى كلامي؟ إياكم أن تفهموا معنى ذلك. الباري عز وجل يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به. عدو الله وعدوكم لم يقل هذا الكلام. وأجمع العدة وأهيئها وأقتصر القوة من كل كيان، ولكني يجب أن أعلم يقينا أن هذه القوة إنما هي قوة الله، وأن هذا التدبير إنما هو آت من عند الله، وأن تحرك الناس أو الجيش كل ذلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذا أجمع بين ما أمرني الله عز وجل به وبين اليقين بأنني لا شيء، وإنما أنا موظف عند الله عز وجل أنهض بما قد كلفني الله عز وجل. هذا معنى كلام رسول الله وكلام الله، ومن ثم كلام ابن عطاء الله السكندري. فإذا قمنا بأعمالنا وشؤوننا هذه ونحن نعتمد على أنفسنا ونظن أن القوة قوتنا، النتيجة ما هي؟ الهلاك. وأذكر هنا كلمة قالها أنت زميل لنا في يوم من الأيام، توفي إلى رحمة الله وأظن أن الله قد تاب عليه، كتب كلاما قال فيه عندما تعلم هذه الأمة يعني الأمة العربية أنها هي التي تملك قدرها فإن النصر سيكون حليفها. كلمة كبيرة. نعم، وكانت هذه الكلمة هي سبب في تأليفي وكتب اسمه من هو سيد القدر في حياة الإنسان. طيب العلم ماذا قال لهذا الإنسان؟ قال له غدا سترى الواقع. يوم من الأيام كان يمارس عمله وهو يتبرز قوة وعافية ورواء، كان يمارس عمله، أسلم يمارس عمله، وقع أرضا وثيق إلى المشفى وعوض، ثم إن الله كتب له الشفاء. رأيته بعد ذلك زاوية الوجه مصفر الشكل نحيلا، سألمت عليه وقلت كيف حالك؟ طمني كيف الحال؟ فماذا قال؟ واحد أيها الإخوة عندما تذهب الفكرة وتأتي الفكرة كما يقولون، قال لي الحمد لله الحمد لله، ربي سبحانه وتعالى تلطف وشفاني، وأنا في هذا العام ذهبت وجئت بعمرة وشكرت الله سبحانه وتعالى. وانظر المنطق بعدما ذهبت تلك الفورة، فورة هذه فكرة، من هو الذي يملك عقله ويقول هذا الكلام؟ عندما نعلم أننا نحن الذين نملك أقدارنا سننتصر. طيب هات شوف تملك قدرات ولا تموت، يعني بدي يملك قدرك لازم ما يموت، تملك قدرك وخليك شاب، تملك قدرك وخليك ما تمرض. لك يا عم انت كل لحظة في كف الرحمن، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. من أنا أتحرك في قبضة الله سبحانه وتعالى. لكن عندما تظهر السكرة هذه ويأتي العقل يدرك الإنسان حقيقته. والباري الكريم وعلى هذا الإنسان إلى رحمة الله عز وجل، جرب حالي حكى هالكلام بعدين أعوذ بالله من ذلك. لكن ينبغي أن تكون هذه العودة لا عودة فرد، بل ينبغي أن تكون هذه العودة إلى الله عودة الأمة كلها. نعم، عندما نطرق باب النصر نعلم حتى الطرق الذي يكون هذه اليد من يحركها عندما نطرق باب الله؟ الله. عندما نقول يا رب انصرنا ينبغي أن نعلم أن الذي يحرك ألسنتنا بهذا الدعاء هو الله البارك انصرنا، والتاريخ شاهد على هذا. أنا أتحدى أن يكون التاريخ قد أثبت عكس ما يقوله ابن عطاء الله أخذا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتوحات الإسلامية أيها الإخوة الغربيين إلى اليوم يسمونها لغز، لغز من لغز يسمونها اللغز اللي ما انحل الى الان عندهم، الى ما دخل الاسلام ما انحل عندهم، لكن اللي ما دخل الاسلام ما انحل هذا اللغز عندهم بشكل من الاشكال اطلاقا. كيف جماعة من الجزيرة العربية جاءوا الى بلاد الشام، عمروا ما شافوا الشام، ما شافوا تضاريسها، ما شافوا خالق الطارق، شلون بدهم يتحركوا وشلون بدهم يعرفوا وين بدهم يقاتلوا، ومع ذلك انتصروا. والان اللي بيعرفوا تضاريس هذه البلاد وكيف يكبرون ويفرون خذوا ذلك. لماذا؟ لانهم انما لجؤوا الى الله سبحانه وتعالى. وسنتمم هذا الكلام ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين. نعود الى الحكمه التي اظن اننا لم نتم شرحها تماما بعد. ما توقف مطلب انت طالبه بربك، ولا تيسر مطلب انت طالبه بنفسك. شرحنا هذا الكلام وقلنا ان هذا فرع او شرح لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير، استعن بالله ولا تعجز. اي ينبغي ان تكون قوتك اعتمادا على الله سبحانه وتعالى، اما ان لا تعجز بدون استعانة بالله فلا قيمة لذلك، ستكون عاجزا. كل من اعتمد على ذاته فوجئ بضعفه، وكل من اعتمد على ربه وجد القوة التي لا تحد في كيانه لكنها تكون آتية من عند الله. وقلنا أيضا الكلام الذي كنا قد درسناه في العقيدة، وهو أن الإنسان عندما يجد نفسه يتمتع بقوة، يتمتع بعلم، يتمتع بإدراك، يجب أن يعلم أن هذه القوة ليست قوته، وإنما هي قوة الله سبحانه وتعالى سرت منه إليه. وشبهنا ذلك ولله المثل الأعلى بهذا الضوء الذي يسري في هذه النيونات، لكنه طبعا هذا الضوء لحظة فلحظة يأتي من أين؟ من مصدره الذي تعرفون تماما. قوة النطق الذي يكرمنا الله به هذه الحبال الصوتية، كل ذلك بقوة تسري لحظة فلحظة وبقدرة من الله سبحانه وتعالى. شرحنا أيضا ذلك. وفي آخر الدرس قلنا طيب ما توقف مطلب أنت طالبه بربك، ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك. قد نجد كثرة فجرة يطلبون ويجدون أنفسهم فيوفقون، مع العلم أنهم لا يعتمدون على ربهم، لا يعتمدون على قدرة الله عز وجل. ونحن نلاحظ الكافرون كيف أنهم وصلوا إلى قدرات خارقة وإبداعات عجيبة، فكيف نوفق بين واقعهم وبين قول ابن عطاء الله ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك؟ هم يطلبونه بأنفسهم اعتمادا على أنفسهم، ومع ذلك تتيسر لهم مطالبهم. أجبنا في آخر الدرس قلنا هذا القانون الذي أوضحه لنا الله في محكم كتابه كما قلنا آنذاك، وأكده لنا رسول الله وشرحه لنا ابن عطاء الله، خاصا بالمؤمنين الذين بايعوا الله عز وجل. نحن أجرينا عقدا مع الله عز وجل عندما آمنا به، وعندما آمنا بوحدانيته قلنا لا إله إلا الله، لا معبود بالحق إلا الله عز وجل. بمقتضى هذه البيعة التي بايعنا الله عز وجل على أساسها، يلزمنا الله عز وجل بأن يكون سلوكنا متفقا مع هذه البيعة. فإذا كان سلوكنا متفقا مع هذه البيعة، أي نفعل ونستعين بالله، ننشط ونطلب من الله، نقوم بالواجبات التي أمرنا الله بها ونحن نعلم أن المستعان هو الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح لنا أبواب التوفيق على مصارعه. ولكن إذا قلنا بأعمالنا التي ننهض بها، بأنشطتنا، بجهودنا، وقد نسينا الله وتصورنا أننا نحن الذين نفعل ونحن الذين ننجح ونحن الذين نستثمر أعمالنا وأنشطتنا، وقد بايعنا الله وقد قلنا نحن مؤمنون ونحن مسلمون، فإن الله عز وجل يخيب أعمالنا. الكافر ليست بينه وبين الله بيعة، ما في عقد إطلاقا. وقد قلنا إن الكافر لا يكلف بفروع الدين أبدا، لأنه ما في بيعة بينه وبينهم. لكن قالوا للكافر قم صلي، ما بنقول له إذا دخل رمضان هل نقول له قم تعال صوم؟ لا نكلفه. ولو صلى هل تقبل صلاته؟ صام تقبل، زكى تقبل؟ لا، لأن الأصل غير موجود. إذا لم يوجد الأصل الفروع لا قيمة لها إذا وجدت. فالباري عز وجل عندما يطلب منا أن نعتمد على الله سبحانه وتعالى في أعمالنا وأن نستنزل التوفيق من لدنه، فإنما يطالبنا بذلك نظرا إلى مبايعتنا لله سبحانه وتعالى. نحن بايعنا الله عز وجل، كيف أبايع الله؟ أقول له يا رب آمنت بك ربا لا شريك له، خالق القوى والقدر، أنت واحد في ذاتك وواحد في صفاتك، واحد في صفة العلم، العالم الوحيد في الكون أنت، القادر الوحيد أنت، المريد الوحيد أنت. طيب أنا بايعت الله على هذا الأساس، ثم أعرض بعد هذا عن هذه الأمور وأسلك في حياتي مسالك الجهد لكن معتمدا على نفسي. التناقض بين عقيدة الإيمانية وبين هذا الوضع يجعلني أخيب في أمالي. هذه أيضا حقيقة ذكرناها، الواقع يصدق هذا الكلام الذي يقوله الله ويقوله لنا رسول الله ويشرحه لنا مؤكدا ابن عطاء الله السكندري وغيره. وانظروا إلى التاريخ القاسي والداني تجدون مصداق ذلك. الصليبيون اقتحموا هذه البلاد عندما تناثرت وحدة هذه الأمة وجاء عصر الدويلات المتتابعة، دويلات متتابعة مثل الآن تقريبا، وتسابق الناس وتنافسوا لمغانمهم ولمصالحهم الدنيوية. ابتلى الله المسلمين بالصليبيين. لماذا لم يقم الصليبيون قبل ذلك بهذا العمل؟ موجودون كانوا، قوتهم موجودة، لكن الباري ما سلطهم على الأمة، لأن هذه الأمة كانت متحدة وكانت تستعين بالله عز وجل في كل شؤونها، لم يسلطهم الله على المسلمين. عندما جاء عصر الدولات المتتابعة وجرى البعد عن النهج الذي أمر به الله عز وجل وخالفوا هذا المبدأ الذي يذكرنا به الله ورسوله، نعم، سلط الله على المسلمين الصليبيين. وظل الصليبيون قرابة 300 سنة ومغزون هذه البلاد، وفلسطين كانت محتلة من قبلهم. فلما عاد المسلمون إلى وحدتهم وعادوا إلى إمامهم و أرسل الله لهم من جمع شملهم ووحد كلمتهم وصلاح الدين الأيوبي وأيضا قبله نعم الله سبحانه وتعالى أرسل من جمع شمل هذه الأمة نعم بعد أن تفرق وأعادهم إلى حظيرة الإسلام بعد أن شردوا عن هذه الحظيرة نعم ولوقع نحن نذكر دائما اسم صلاح الدين الأيوبي صلاح الدين الأيوبي رجل عظيم لكن أعظم من صلاح الدين الأيوبي في هذا الأمر نعم نور الدين نعم نور الدين المدفون هنا في دمشق نعم كان في عصر واحد نور الدين رحمه الله تعالى هو الذي طبق هذا المبدأ وهو الذي جمع المسلمين تحت مظلة هذا النهج الذي أمر به الله وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا نصرهم الله لما استنصروا بالله نصرهم الله لما استنصروا بأنفسهم خذلهم الله سبحانه وتعالى وطهر الله عز وجل هذه الأمة وهذه البلدة من الصليبيين ومن قرأ تاريخ الحروب الصليبية في إقبالها وفي إدبارها يعلم حقيقة هذا الكلام ويعلم دواء الداء الذي نعاني منه اليوم والدواء الذي لا يشفينا من هذا الداء إلا هذا الدواء داؤنا معروف ودواؤنا معروف ومن تجاهل الدواء سيكون سجين هذا الداء أبدا يقينا وقولا واحدا نعم الباني سبحانه وتعالى فتح بلادا كانت إلى ما قبل يعني 600 سنة تقريبا كانت تغط في ظلام الجاهلية والكفر ولكن لما وجد من المسلمين من قاموا فجاهدوا في سبيل الله معتمدين على الله لا معتمدين على أنفسهم نصرهم الله عز وجل وفتح عليهم مغاليق لم يفتح الله عز وجل على أيدي الصحابة أبدا ولا على أيدي التابعين ولا على أيدي الخلفاء الراشدين إطلاقا نعم ذلك لأن المسألة ليست مسألة أشخاص وإنما هي مسألة مبدأ وجد المبدأ يوجد النصر لم يوجد المبدأ النصر يزيد نصر الله سبحانه وتعالى هذه الأمة على أيدي أتراك طيب هل ضر كونهم كلهم أتراك يعني هل الباري قال لا القرآن عربي وأنا لا أنصر إلا العرق العربي لا ما قال المسألة مسألة مبدأ إذا العرق العربي قطع ما بينه وبين الله من صلة الاعتماد عليه فإن الله سبحانه وتعالى سيخير آماله وجهوده وليكن من أفضل الناطقين بالضبط وإذا جاء أعاجم ولكنهم كانوا أمناء على دين الله وكانوا يعتمدون في عملهم على الله نعم كانوا يطلبون النصر بالله فإن الله ينصرهم وإن كانوا أعاجم وإن كانوا أتراك وإن كانوا فرس وإن كانوا إنجليز وإن كانوا فرنسيين اللسان العجمي والعروبي ليست هي الأساس إنما الأساس هو المبدأ نعم العرق العربي شرف بشرف الإسلام وامتازت اللغة العربية عن اللغات الأخرى بالإسلام يعني اللغة العربية ليست قبل الإسلام المفضلة لأنها لغة عربية على اللغات الأخرى أبدا لا لغة من اللغات أداة تفاهم. ولكن لما اختار الله سبحانه وتعالى العربية ترجمانا لكتابه لنا شرفت اللغة العربية بذلك، بل شرفت الأمة العربية أيضا بذلك. فأنا أعلم أنني بنطقي بهذه اللغة العربية أشرف، لكن لا لأنها لغة الضاد، ولكن لأنها لغة القرآن. ينبغي أن نعلم هذا. جاء محمد الفاتح، محمد الفاتح ما هو عربي، ما هو عربي، لكنه كان ملتزما هذا النهج، ما توقف مطلب أنت طالبه بربك، كان على هذا المبدأ وكان على هذا المنوال. الباري سبحانه وتعالى نصر، مطلبه تحقق. محمد الفاتح قيد الله سبحانه وتعالى نصرا عظيما على يده، نعم، القسطنطينية، نعم، عاصمة الدولة البيزنطية الرومانية، نعم، كيف سقطت بيد المسلمين وكيف تم فتحها بها؟ على يد من؟ على يد محمد الفاتح، وهو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الصحيح: لتفتحن القسطنطينية فلن يعمل أمير أميرها ولن يعمل جيش ذلك الجيش، والجيش كان كله أتراك. واضح كيف؟ تركيتهم أي عجمتهم لم تحجب نصر الله عنهم لما التزموا بهذا المبدأ. لكن اليوم وغدا عندما ينفضون أيديهم عن هذا المبدأ فإن ذلك النصر يرجع. القانون ما بيتخلف بشكل من الأشكال. هذا المبدأ مبدأ لا أعلم إطلاقا أن شذوذا وقع فيه في عهد من العهود بالنسبة للمسلمين كما قلت لكم ذاك الكافرين، شرحنا هذا. نعم، المسلمون عندما يكونون أمناء على هذا المبدأ لا يتخلى الله عنهم، عندما يكونون هذا المبدأ ويعتمدون على أنفسهم ومباهاتهم بأنفسهم ويعتدون بأنفسهم وقدراتهم الشخصية وخدمة الله يكلهم الله إلى أنفسهم. لا لا لا إشكال فيها أبدا. محمد الفاتح وفتحه للقسطنطينية معجزة من تلك المعجزات التي تحققت في عصر الصحابة. من كان يتصور أن القسطنطينية بكل ما فيها من قوة تسقط في مدة قصيرة تحت سلطان المسلمين؟ ولكن هذا تم. فعلى ما كان يعتمد محمد الفاتح؟ صحيح كانت تقنيته عالية وكانت قدراته جيدة، لكنه أبدا لم يكن يعتمد على تلك القدرات، بل ملكه الله تلك القدرات وهذه التقنية لأنه كان يربط قلبه بالله عز وجل. يعني جاءته القدرات المادية ثمرة لاستعانته بالله عز وجل. وقد قلت لكم مرة أن سلطان محمد الفاتح بعد أن بنى تلك القلعة التي بناها على مشارف القسطنطينية لأقل من 4 أشهر، ولا يمكن لبناة العالم ومهندسيه معتمدين على كل ما يملكونه اليوم من عتاد ومن أجهزة حديثة، لا يمكن أن ينجزوا هذا البناء في مثل هذه الفترة إطلاقا. مدينة قلعة عبارة عن منشور المدينة ب4 أشهر بنيت كاملة. كيف تم هذا؟ استعن بالله ولا تعجب. متى ما استعنت بالله غاب العجز وفجر الله في كيانك القوة، جرب تجد. فعل هذا البارع أعطاه هذه القدرات، لكنه كان وهو يتمتع بهذه القدرات ويستعملها كان يضعها كالصفر الذي ترسمه في أقصى اليسار. نعم، لذلك في الليلة التي بدأت فيها المعركة الفاصلة كان محمد الفاتح في خيمته التي كانت مركزا لعملياته الحربية يصلي ويسأل ويستنجد بالله. دخل عليه ياوره سكرتيره يعني أمين سره، وإذا هو ساجد وقد وضع وجهه على الأرض وليس بين التراب وبين وجهه أي حاجز، يمرغ وجهه على التراب متذللا لله عز وجل. وقف الياور ينتظر، وطال بمحمد الفاتح سجوده وهو يناجي الله ويستنزل النصر من عند الله كأنه لا يملك شيء من هذه القوة التي كانت لديه. استعمل القوة ثم انه وضعها وراءه ظهريا واتجه الى الله عز وجل يدعو ويبكي ويتضرع الى الله عز وجل ان يكرمه بالنصر الذي وعد به عباده الصالحين. ان تنصروا الله ينصركم، انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم القيامة، نعم ويوم يقوم الاشهاد. طيب نصره الله، استجاب الله، قال الله له لبيك. نعم نعم. ماذا يقول؟ وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من ارضنا، هذا كلام الكفرة، او لتعودن في ملتنا. فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم. ثم ماذا قال؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذا قانون يتكرر دائما، لكن لمن؟ لمن خاف مقامي وخاف وعيد. الذين يخافون مقامهم بين يدي الله ويخافون وعيد الله عملهم دائما يكون باستعانة بالله سبحانه وتعالى. قبل ذلك وبعد ذلك تخيلوا وتصوروا احداث التاريخ، لا تجدون شذوذا عن هذا الواقع. ما توقف مطلب انت طالبه لربك، ولا تيسر مطلب انت طالبه وانت مسلم تتظاهر بانك مسلم بنفسك. انظر واقعنا اليوم الى واقعنا اليوم مسبق هذا الكلام، واقعنا بالامس القريب قبله الى عصر الصحابة، هذا القانون لم يتبدل ولم يتغير بشكل من الاشكال. فيا عجبا لمن يتحرك على تطهير الارض من دنس الغاصبين ويرى الباب امامه موسدا لتطهير هذه الموضع من دنس الغاصبين ويرى المفتاح امامه، وهذا المفتاح يلقى امامه يقول له بلسان الحال: ويحك تعالى فاستعملني على وجهه السمين، واستعملني في فتح هذا الباب الموسى، تجد ان باب النصر قد تفتح. ومع ذلك نعرض عن المفتاح ونتلفت يمينا وشمالا ونحن نحاول الان نلقى السبل المختلفة هنا وهنا وهناك للنصر. والمنطق ولسان الحال والعقل والعلم والتاريخ والقرآن والسنة، كل ذلك يقول هذا هو المفتاح، استعملوه تنفروا. هل نستطيع ان نعتقد ان الذين لا يستعملون هذا المفتاح صادقون في رغبتهم في النصر؟ لا ابدا. الذي يطلب شيئا يسلك السبيل اليه، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، فان السفينة لا تجري على اليبس. نعم ترجو النجاة في طريق، لا تسلك طريق، نعم القرآن يقول، حديث يقول، والتاريخ يقول، وعبرة الزمن تقول، والمنطق يقول. ولكن لا نجد من يحاول أن يستعمل هذا المفتاح الذي حدثنا عنه الله سبحانه. إذن فالمسألة موكولة إلى الله، ربما بخارق من خارق النصر، بدعاء بعض الناس الصالحين، بعض المظلومين ربما، لكن هذا ليس قانونا أبدا. هذا شيء يتجاوز سنة الله سبحانه وتعالى في عباده. إذن الآن نحن أتمنى شرح هذه الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله، وهي ظلا لكلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما توقف مطلب أنت طالبه بربك، ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك. ولا تقول إن الكافرين يطلبون ما يطلبونه اعتمادا على أنفسهم، لأن هذا القانون لا ينطبق عليهم.